أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين لهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك أن توفقنا جميعا لاغتنام الأوقات بالطاعات وأن تحمينا من فعل المنكر والسيئات. اللهم اهدنا صراطك المستقيم وجنبنا صراط أصحاب الجحيم. اللهم من أراد بلادنا خيرا وفقه لكل خير، ومن أراد بلادنا وأمننا وديننا سوءا أو شرا خذ أخذ عزيز مقتدر واجعله عبرة لمن أراد أن يتذكر أو يعتبر. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعلي يا مولانا عاليا كلمتي الحق والدين. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.